لك بكل خطاياي، تحت الصليب مديت لك قلبي ويداي، بكل أسامي جيت لك بكل خطاياي، تحت الصليب مديت لك قلبي ويداي، بذل جناحيك أنا أحتميك، وبين يديك قلبي يرتمي، بذل جناحيك أنا أحتمي، وبين يديك قلبي يرتمي. إلى الجلجوس ربي ذهبت إلى هناك، لتحمل عني ذنبي بسيل من دماء، إلى الجلجوس ربي ذهبت إلى هناك، لتحمل عني ذنبي بسيل من دماء، بذل جناحيك أنا أحتميك، وبين يديك قلبي يرتمي، بذل جناحيك أنا أحتمي، وبين يديك قلبي يرتمي. مت عني حبيبي إذ أنت الفداء، كان الموت نصيبي صار نصيب السماء، مت عني حبيبي أنت الفداء، كان الموت نصيبي صار نصيب السماء، بذل جناحيك أنا أحتميك، وبين يديك قلبي يرتمي، بذل جناحيك أنا أحتميك.